قلنا بالأمس بأن الشيخ خذ بتسره قال لابن قبل إذا كان قولك يستحيل التعبد بالخبر ناظرا، قولك هذا إذا كان ناظرا إلى حالة الانفتاح، وبناء على السببية كلامنا عندنا كان بأن نقول أن الخبر يؤدي إلى مصلحة في متعلقه. إذا كنت ناظرا إلى ذلك فالإشكال إشكالك ودعواك الاستحالة باطلة، لأنه وإن فاتت مصلحة من جهة لكن دخلت في جيبك مصلحة أخرى بسبب الخبر، لكن هذا مسلك السببية. لأنه قلنا قد يقال بأنه باطل مصلحة من جهة لكن دخلت في جيبك، لأنه يلزم منه تصويب بالبيان الأمثي، لكن قلنا التصوير يلزم بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول، والتصوير بالمعنى الثاني كالأول باطل. فاليوم الجواب الرد نذكر يذكر قد يتصرف جوابين. الجواب الأول أن يقال بأن التصوير بالمعنى الثاني من قال باطل؟ من قال بأنه مجمع على بطلانه؟ كلا ثم كلا، سوف يأتينا إن شاء الله فيما بعد وفي هذا الدرس الدرس الوراء إن شاء الله أنه ممكن. هذا هو الجواب الأول. أقول قبل ما أنتقل إلى الجواب الثاني، أقول هذا التصويب بالمعنى الثاني باطل حتى عند الشيخ، مو صحيح يقول هو ليس بباطل، بل هو صحيح كما سوف يأتي منا في الدرس الآتي في يوم السبت إن شاء الله. كلا، الذي يأتي في يوم السبت ترد معنى جديد للسببية غير هذا المعنى الثاني، معنى ثالث يا أخي للسببية الذي يعبر عنها من مختصرات الشيخ المصلحة السلوكية، يعني المصلحة تكون لا في متعلق الإمارة بل في سلوكها، مصلحة سلوكية، هذا من مستقرات الشيخ قد تفسر. الذي يأتي منه أنه ممكن هو شيء آخر، لا هذا الذي، لا هذا المعنى الثاني للتصوير، وهو أن تكون المصلحة وين؟ في المتعلق، فإن كون المصلحة في المتعلق يلزم منه اضمحلال الحكم الواقعي ونشوء مصلحة ونشوء حكم جديد على ضوء المصلحة التي حصلت بسبب الخبر في المتعلق. على أي حال لا أطيل، فما أفاده من أنه يأتي صحته هذا باطل، صحيح التصوير يأتي صحته السببية يأتي صحته لكن بمعنى جديد بمعنى ثالث لا بهذا المعنى الثاني المختار يأتي، وتوضيحه يأتي فيما بعد إن شاء الله. هذا جواب الأول انتهى. جواب الثاني يقول لو سلمنا أن التصويب باطل لأجل قيام الإجماع على بطلانه. لو سلمنا ذلك فنقول أمر باطل، لكن مع ذلك به يحصل الجواب، به يحصل الجواب عن ابن قدة، يعني مع ذلك جوابنا صحيح. ليش؟ لأن هذا التصويب قام الإجماع على أنه باطل لا أنه مستحيل. فرق بين المطلبين. مرة نقول هذا التصويب بالمعنى الثاني قام الإجماع على عدم إمكانه، ومرة نقول قام الإجماع على بطلانه. ابن قدة المفروض يقول، يقول جعل الخبر حجة مستحيل لأنه يلزم منه فوات ماذا؟ تحليل الحرام، يعني الإلقاء في المفسدة أو فوت المصلحة. وإحنا إيش عجبنا؟ قلنا أفرض فائتة لكن على المصلحة بناء على السببية، أو فتحصل على مصلحة جديدة. أنت تقول لي الحصول على المصلحة الجديدة يلزم منه التصويب، أقول لك يلزم منه التصويب، لكن ممكن هو ولا؟ إذا ممكن يثبت على أنه جعل الخبر ممكن، وإحنا هالمقدار هو يكفينا. لأن ابن قدة كان يقول جعل الخبر ما ممكن لأنه يلزم منه الإلقاء مثلا في المفسدة أو تفويت المصالح الواقعية. إحنا نقول له أفرض فاتت لكن سوف تحصل بسبب الخبر على مصلحة جديدة بناء على السببية، والسببية المفروض أنها ممكنة وليست بمستحيلة بل غير واقعة، مجمع على عدم وقوعها لا على عدم إمكانها. فأنت إذا كلش يصح لك أن تدعي لابد أن هكذا تدعي جعل الخبر حجة غير واقع، لا أنه تدعي غير ممكن. فالخلاصة هذا المقدار يكفينا للجواب، هذا المقدار ياهو، وهو أنه أفرض يلزم تصويب بناء على مسلك السببية لكن التصويب بالمعنى الثاني ممكن وإن لم يكن واقعا، هذا المقدار يكفينا لإثبات بطلان دعوى ابن قدة حينما قال جعل الخبر حجة غير ممكن. إلا اللهم أن يقول القائل منكم، إلا اللهم أن يقول القائل منكم، لأن ابن قدة حينما كان يتكلم، حينما كان يقول جعل الخبر حجة مستحيل، كان يتكلم بعد الفراغ عن بطلان التصويب، يعني بعد ما بنى على أن التصويب باطل وفرغ من ذلك ادعى أن جعل الخبر حج أمر مستحيل، فهو يتكلم على هالفرضية، يعني على فرضية بطلان وعدم صحة التصويب. من قال ذلك؟ من قال أن ابن قدة، من قال أن ابن قدة يدعي استحالة جعل الخبر حجة بعد الفراغ عنده عن بطلان التصويب؟ نقول نفس دليله هو يدل على ذلك، قال لأنه يلزم من جعل الخبر حجة تحليل حرام الواقع، يعني معناه يكتب حكم حرام واقعي، ويلزم من جعل الخبر حجة تحليل ذلك الحرام الواقعي. ومعلوم متى يوجد حرام واقعي؟ بناء على مسلك التصويب لا يوجد حرام واقعي تضمحل الأحكام بناء على التصريف، بل تضمحل تزول الأحكام الواقعية حينما تقوم الإمارة، تضمحل تلك الأحكام. فإذا اضمحل الحرام الواقعي بسبب قيام الإمارة على الحلية، فلا يلزم حلية الحرام الواقع، لأن حرام واقع بعد ما أصل حتى يلزم حليته. على أي حال أفهمت لك هذا المطلب دورا ما ذكرنا إلى هنا حتى نطبق العبارة. بل ذكر الشيخ قدس الله روحه جوابين على الشبهة المذكورة بالأمس. ما هي الشبهة المذكورة بالأمس؟ وهي أن مسلك السببية يلزم منه التصويب. ذكر ردين. الرد الأول هو أن يقال بأن التصويب ليس بباطل، سوف يأتي إمكانه وصحته، لكن نحن علقنا. الجواب الثاني، لو سلمنا أنه باطل فهو غير واقع، الإجماع قائم على عدم وقوع لا على عدم إمكانه. فإذا كان ممكن يكفينا هالمقدار، يعني إمكانه وإن كان غير واقع، يكفينا إمكانه لإثبات رد ابن قبة، فإن ابن قبة كان يدعي الاستعالة، استعالة جعل القبر حجة، لأنه يلزم منه تفويت المصالح مثلا أو الإلقاء في المفاسد. فإحنا نقول بناء على السببية نحصل على مصالح جديدة، ومسك السببية ماذا ممكن؟ إلا اللهم أن يقول القائل إذن قد يتكلم بعد الفراغ عن بطلان التصويب عنده، بقرينة أنه في دليله قال لو جعل الخبر حجة يلزم تحليل الحرام الواقعي، هذا معناه يفترض وجود حرام واقعي وبالخبر يلزم تحليله، ومعلوم تواجد يعني وجود الحرام الواقعي متى يكون؟ بناء على التصويب ما يكون، لأن بناء على التصويب تضمحل الأحكام الواقعية، إنما يتوب على غير مذهب التصويب. فمعناه إذا يبني على أن التصويب باطل، لذلك يفترض أحكام واقعية أكو حرام واقعي حتى يلزم بالخبر تحليل ذلك الحرام الواقعي. يقول قلت لو سلم هذا الجواب الأول كون هذا تصويبا مجمعا، هذا المعنى الثاني للتصويب، لو سلمنا أنه تصويب مجمع على بطلانه. عجيب، يعني من سلم؟ يعني ما تسلم بطلان هذا؟ يقول نعم، لأن سوف يأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله أنه ممكن. وأغمضنا، يعني لو سلمنا أن هذا تصويب مجمع على بطلانه، يعني أغمضنا عما سيجيء في الدرس الآتي من عدم كون ذلك تصويبا. لا يلزم منا التصويب الباطل، لكن نحن علقنا أن الذي يأتي إمكانه وصحته غير هذا. لو سلم يكون هذا تصويب كان الجواب، هذا الجواب الثاني، هذا الجواب الثاني استلم من كان الجواب، أقول كان هنا بمعنى حصله، أكو عدة كان بمعنى حصل، إذا كان بمعنى وجد سامعيها، أما بمعنى حصل ما أدري. الحصل كان بمعنى حصل بعد، أنت استرد قاموس جديد إلك سوي. حصل الجواب به عن ابن قبل، يعني هذا يحصل به الجواب، أفرض يلزم تصويب والتصويب باطل، لكن مع ذلك بهذا المقدار يحصل الجواب، حصل بهذا المقدار يحصل الجواب به، يعني بهذا المقدار، وهو ماذا بناء على السببية؟ يحصل عن ابن قدر من جهة أن التصريف بهذا المعنى الثاني أمر ممكن غير مستحيل وإن لم يكن واقعا من جهة الإجماع أو غير الإجماع أو تواتر الأخبار غير واقع، فأقصنا هنا غير واقع لأنه غير ممكن، وهذا المقدار يكفي في رد ابن قبل، يعني ابن قبل كان يدعي الاستحالة، والاستحالة مبنية على استحالة مسلك السببية. أما لو ثبت إنسان مسلك السببية عبر الموافق يثبت عدم استحالة جعل الحجية للقدر، إلا أن يقال إن كلامه حدث سره بعد الفراغ عن بطلان التصويب. بعد يتكلم على هذا التقدير، من قال؟ كما هو ظاهر استدلاله، لأن قال يلزم تحديد الحرام الواقعي، فمعناه يفترض وجود حرام واقعي وتواجد الحرام الواقعي لا يكون إلا على غير مذهب التصويب، وأما عليه فحرام واقعي لا يوجد. وحيث جر الكلام إلى التعبد، يقول الشيخ حيث انجر كلامنا إلى مسلك السببية ومسلك الطريقية، لا بأس أن نبين الآن شوية بالتفصيل. نبين أن جعل الخبر حجة على كم نحو يتصور، بالتفصيل خلنا نتعرض له، وإن كان إحنا بالأمس تعرضنا له، قلنا مرة على نحو الطريقية، مرة على نحو السببية، هسه اليوم شوي أكثر تفصيلا فلنتعرض، وإن كان هذا خارجا عن علم الأصول، هذا داخل البحث مناسب يدخل في علم الكلام. يا بحث أنه أقسام جعل الحجية شقد، كم هي، وأي واحد ممكن أي واحد مستحيل، هذا من شؤون علم الكلام، لأن علم الكلام يبحث عن أفعال أفعاله سبحانه، أنه هذا الفعل منا ممكن أو قبيح، هذا البحث عن إمكان فعل أو عدم إمكانه من جهة القدر عليه سبحانه، هل يمكن أن يفعل الظلم أم لا، هل يلزم أن يفعل العادل أم لا، هذا من أبحاث الكلامية يا أخي، كل بحث عن فعل من أفعاله هذا من الأبحاث الكلامية، وهنا البحث بحث عن فعل من أفعاله سبحانه، حيث نبحث عن أن جعل الخبر حجة ممكن عليه سبحانه بناء على الطريقية ممكن أم لا، قبيح. بناء على السببية ممكن أم لا، قبيح. هذا بحث كلام حينئذ يصير، لكن ما بأس بما أنه في علم الكلام مبحوث، احنا خنبحث في علم الأصول. قبل ما الآن راح ندخل في الموضوع أشير إلى شيء، أقول نحن من أمس إلى اليوم جواب الشيخ عن ابن قبة ذكرناه، لكن بعض مرات واحد من هالقد يحكي هواية حصيلة كلامه ما يستهمها واحد، مثل بعض مرات واحد يحكي قدامك ويحكي لكن خلاصة كلامه شنو صار، شيء يجيبون بعض واحد بعض مرات واحد يسيح انه مقصوده ماذا. الشيخ رحمه الله بين لنا مطالب كثيرة، لكن نتيجة جواب عن ابن قبة شنو صار، نتيجة جواب هذا اذا بدك تختصره هذا جواب صح. اذا كان ابن قبة ناظر الى زمان الانسداد فنحن لا نسلم الاستحالة، فلنقول بوجوب جعل الخبر حجة. اذا ناظر الى زمان الانسداد بناء على الطريقية كلامه صحيح، يعني يستحيل جعل الخبر حجة، اذ لا معنى لجعل الطريق الناقص حجة مع وجود الطريق الكامل. واذا على مسلك السببية لا نسلم ما قاله، ليش؟ لان وإن فاتت الصحة الواقع لنا مصحة، هذا حصيلة، هذا إذا تختصر شان قايل وخلاصة الكلام شان كل الدين على أي حال. وحيث انجر الكلام، أرجع إلى كلامنا، إلى مسألة جعل حجية الخبر، فنقول كم قسم للحجية أقول؟ فنقول بالأمس ذكرنا تارة يجعل الخبر حجة على نحو الطريقية، يعني لما أقول لك الخبر حجة ليس قولي أنه حجة من باب أن الخبر ينشئ مصلحة في متعلقه، هذا نسميه مسلك الطريقية. مثال قلنا ياهو نظير، إذا واحد يريد يمشي إلى كربلاء أو إلى بغداد أقول له اسأل الطريق أحسن، اسأل الأعراب المتواجدين في الطريق اسألهم عن الطريق. طب أنا لما أقول له اسأل وكلامهم حجة عليه، من أي باب أقول له اسأل؟ من باب كلامهم طريق موصل إلى المقصد، لا لأن كلامهم يحدث مصلحة، هذا نسميه مسلكين طريقية. الخبر من عينه الله يجعله عز وجل يجعل الخبر حجة من هذا الباب، من باب أنه طريق إلى الواقع، هذا مسلك الطريقية. وهناك مسلك آخر يسمى بمسلك السببية، يعني الإمارة سبب لحدوث مصلحة، أما المصلحة أين تحدث؟ في المتعلق أم في السلوك؟ قد تحدث في المتعلق، قد تحدث في السلوك. الآن إحنا نقول الإمارة تحدث مصلحة، أما نسكت عن تعيين هذه المصلحة أين تحدث؟ هذا بعدين إن شاء الله نجي نقسم ونجي نقول مسلك السببية إلى أنحاء متعددة، مرة الإمارة سبب لحدوث المصلحة في المتعلق، مرة كذا مرة كذا، هذا بعدين إن شاء الله نبينه. لا تقول من الأول في عنوان هذا المسلك الثاني أن الإمارة تصير سبب لحدوث مصلحة في المتعلق أو تصير سبب لحدوث مصلحة في السلوك، لا تقول هكذا، لأن المقسم يلزم أن يكون شاملا لجميع أقسامه. فأنا شنو غرض من هذا الكلام؟ حتى في بلا طائب شنو غرض؟ غرض الشيخ رحمه الله في عنوان القسم الثاني ايش قال؟ قال القسم الثاني أن تكون الإمارة سبب لحدوث مصلحة في السلوك. أنا أقول هذا باطل، لا يقول في السلوك، بل يقول أن تكون سبب لحدوث مصلحة ويذكر، لأن بعدين راح يذكر أقسام، أحد الأقسام أن تحدث المصلحة، أقسام لمن يذكرها؟ لهذا القسم الثاني، يعني لمسلك السببية يقسم إلى أقسام، واحد من الأقسام حدوث المصلحة في السلوك، لكن واحد من الأقسام حدوث المصلحة في غير السلوك المتعلق، يكون يجيب عنوان المسلك الثاني يجيب عنوان عام. يلا خلنا نطبق. فمطلب جديد ترى ما بينت كيف ما كان عن الآن، كله تكرار تقريبا هذا. وحيث جر الكلام، يعني إذا خلصنا ويا ابن قبة خلص بعد إيه فري الحمد لله خلص بعد، هذا كلام جديد. إذا تريد تخلي فرد عنوان كبير عندك فرد خط ممتاز، اكتب فرد عنوان كبير الكلام في أنحاء جعل الحجية، أو في الحجية في أنحاء جعل الحجية بالتفصيل. وحيث جر الكلام إلى التعبد بالإمارات غير العلمية مثل خبر، فنقول في توضيح هذا المرام، في توضيح جعل الحجية على كم قسم، وإن كان خارجا عن محل الكلام لأنه أنسب، أنا أقوله بعلم الكلام منه بعلم الأصول، وبينت لك شلون أن ذلك، أن ذلك إن ذلك إن علما أقول القول، فنقول حيث جرى الكلام، فنقول إن ذلك يتصور على وجه ذلك ياهو، جعل الحجية للخبر للإمارة، جعل الحجية على وجه الأول مسلك الطريقية، الأول أن يكون ذلك من باب مجرد ذلك ياهو، يعني جعل الحجية للخبر من باب الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ التعبد بها بالإمارة إلا الإيصال، لا يلاحظ إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوكي. في السلوك ماكو، لا في السلوك هذا الثاني يجي الآن، السلوك ماكو مصلحة في سلوكي هذا الطريق. لا تقول في السلوك، تقول لا في السلوك ولا في المتعلق، لا تقول ليش بس تخصصها بس في السلوك. لا في السلوك وراء مصلحة الواقع ما أكو، بعض الواقع بمصلحة، أما سلوك الإمارة ما بمصلحة. مثال ماذا؟ مثال العرفي العقلائي، هذا مثال. فما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع، من باب أنه يوصل إلى الواقع دائما أو غالبا، لذلك أقول لك اسأل. نقطة. والأمر بالعمل في هذا القسم ليس إلا للإرشاد، يعني لما أمرك وأقول لك أخذ بالخبر، هذا الأمر أمر إرشادي. يعني ليش أمر إرشادي؟ لأن أخذ بالخبر يعني معناه ماذا؟ يعني بعبارة أوضح أريد أقول لك ترى الخبر طريق إلى الواقع، فهذا أمري إرشاد لك، إرشاد لك، إرشاد إلى أي شيء؟ إلى كون الخبر طريقا إلى الواقع. لما أقول لك اسأل الأعراب هذا إرشاد، يعني أريد أن أفهمك على أن الأعراب ترى يندلون الطريق، ترى يوصلون، ترى كلامه موصل إلى الواقع، فهو في حكم الجملة الخبرية. هذا الأمر في حكم الإخبار عن طريقية كلام الأعراب وعن طريقية الخبر، فيصير أمر إرشادي مو أمر تكليفي، بحيث لو خالف الشخص يعاقب على مخالفته. والثاني أن يكون ذلك، هذا مسألة السببية، أن يكون ذلك ياهو يعني حجية الخبر، حجية الإمارة، أن تكون الحجية للإمارة مو من باب الطريقية، ها من يا باب لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل. أنت لما تسلك تحدث ماذا؟ مصلحة في عملك. هذه العبارة مشعرة أن المصلحة وين؟ في السلوك، لو في العمل يعني في المتعلق، لو في الثنية كيفما كان لعله ناظر علما إلى المصلحة في السلوك، ولعلها ناظر علما إلى المصلحة في العمل، لكن شلون ما كان ما تشمل الثنية؟ هذا الإشكالي اللي أوردته وارد، شلون ما كان سواء كان الشيخ يريد يقول المصلحة في العمل يعني في المؤدة يعني في صلاة الجمعة، أو يريد يقول المصلحة في السلوك، على كلا إشكالي هو يجي أنه لا تخصص ولا أن تكون إمارة محدثة لمصلحة، خلاص لا تقول بعد سلوك عمل لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل وإن خالف هذا الواقع، وإن خالف عملك، وإن خالف ياهو يعني الإمارة يو عملك، كل نفس الشيء من حيث المعنى. إذا قلنا من حيث اللفظ شو نقول؟ مقصوده واضح، يعني نقول وإن خالفت الإمارة الواقع هي مصلحة تحدث له، وإن خالف يعني العمل أو الإمارة مناسبة خالفت الواقع. فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق. إذن المصلحة هنا واضح، سواها وين؟ في السلوك سواها. إذا كانت تلك العبارة السابقة مجملين مدل على أن المصلحة في السلوك أو في العقل، هنا نصرح أن المصلحة في السلوك مو مناسب، هكذا قلنا. فالمصلحة بلي، فالغرض يعني فالغرض من جعل الخبر حجة، من جعل الإمارة حجة، إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق اللي دي هاي المصلحة مساوية لمصلحة الواقع له أكبر. أما عقرفه مفصل، إذا عقرفه ما بيها فائدة، وعاد الإشكال، وعاد الإشكال يعني مصلحة الواقع راح يفوت قسم من عدها مني. أما القسم الأول، فخلنا ندير القسم الأول. القسم الأول شنو هو؟ مسلك الطريقية، يعني يجعل الشارع الخبر حج من باب أنه طريق إلى الواقع. ممكن هذا أخي ولا؟ يعني الشارع المقدس يقول لنا الخبر حجة يعني طريق، طريق طريق إلى الواقع، خذ به كطريق إلى الواقع، ممكن يا ولا؟ حالة الانسداد، الجواب الجواب حالة الانسداد ممكن يولى، حالة انسداد باب العلم بالأحكام بس يعني العمل أو الإمارة مناسبة خالفة الواقع. فالغرض إدراس مصلحة سلوك هذا الطريق. إذا المصلحة هنا واضح سواها وين؟ في السلوك سواها. إذا كانت تلك العبارة السابقة مجملة مدل على أن المصلحة في السلوك أو في العصر، هنا نصرح أن المصلحة في السلوك مو مناسب هكذا قلنا. المصلحة بلي فالغرض، يعني فالغرض من جعل الخبر حجة، من جعل الإمارة حجة، إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق اللي بهاي المصلحة مساوية لمصلحة الواقع له أكبر. أما عقلكم مفصل، إذا عقلكم ما بيها فائدة فعاد الإشكال، وعاد الإشكال يعني مصلحة الواقع راح يشوف قسم من عدها مني. أما القسم الأول، فخلي في القسم الأول. القسم الأول شنو هو؟ مسلك الطريقية، يعني يجعل الشارع الخبر حجة من باب أنه طريق إلى الواقع. ممكن هذا أخي ولا؟ يعني الشارع المقدس يقول لنا الخبر حجة، يعني طريق طريق طريق إلى الواقع، خذ به كطريق إلى الواقع. ممكن ولا؟ حالة الانسداد، الجواب الجواب حالة الانسداد ممكن ولا؟ حالة الانسداد باب العلم بالأحكام بالي بالي ممكن، بل فوق الممكن لازم، لأن إذا ما يجعل الخبر حجة تبي من آخر علم ما تبي من آخر. الكلام يا أخي وين؟ الكلام والخلاف والإشكال وين؟ حالة الانفتاح، هل يمكن أم لا يمكن؟ الشبهة شو تقول؟ الشبهة والإشكال شو يقول؟ يقول ما يمكن. ليش؟ لأن العلم دائما موصل إلى الواقع أو أغلب، بينما الإمارة والخبر أقل إصابة. فمع إمكان الأخذ بالطريق الذي هو دائم الإصابة، لا معنى أن المولى يقول لي يجوز لك الأخذ بالطريق الذي هو قليل الإصابة، هذا مو صحيح هذا. فلذلك هكذا نقول، نقول كاحتمالات كاحتمالات كإبراز احتمالات. أكو احتمالات ثلاث. خبر هذا الأمر أمر إرشادي، يعني ليش أمر إرشادي؟ لأن أخذ بالخبر يعني معناه ماذا؟ يعني بعبارة أوضح أريد أقول لك ترى الخبر طريق إلى الواقع، فهذا أمري إرشاد لك، إرشاد لك، إرشاد إلى أي شيء؟ إلى كون الخبر طريقا إلى الواقع. لما أقول لك اسأل الأعراب هذا إرشاد، يعني أريد أن أفهمك على أن الأعراب ترى يندلون الطريق، ترى يوصلون، ترى كلامهم موصل إلى الواقع، فهو في حكم الجملة الخبرية. هذا الأمر في حكم الإخبار عن طريقية كلام الأعراب وعن طريقية الخبر، فيصير أمر إرشادي مو أمر تكليفي، بحيث لو خالف الشخص يعاقب على مخالفته. والثاني أن يكون ذلك، هذا مسألة السببية، أن يكون ذلك ياهو يعني حجية الخبر، حجية الإمارة، أن تكون الحجية للإمارة مو من باب الطريقية، ها من يابا لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل. أنت لما تسلك تحدث ماذا؟ مصلحة عملك. بس هذه العبارة مشعرة أن المصلحة وين؟ في السلوك وفي العمل، يعني في المتعلق لو في الثنية، كيفما كان لعله ناظر علما إلى المصلحة في السلوك، ولعلها ناظر علما إلى المصلحة في العمل، لكن كيفما كان ما تشمل الثنية. هذا الإشكالي اللي أوردته وارد كيفما كان، سواء كان الشيخ يريد يقول المصلحة في العمل يعني في المؤدة يعني في صلاة الجمعة، أو يريد يقول المصلحة في السلوك، على كل إشكالي هو يجي أنه ما تخصص ولا أنت تكون عبارة محدثة لمصلحة. خلاص لا تقول بعد سلوك عمل لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل، وإن خالف هذا الواقع، وإن خالف عملك، وإن خالف ياهو يعني الإمارة يا عملك، نفس كل نفس الشيء من حيث المعنى، عايز أقول من حيث اللفظ شو نقول، مقصوده واضح. يعني تقول وإن خالفت الإمارة الواقع هي مصلحة تحدث لك، وإن خالف يعني العمل أو العمارة مناسبة خالفات الواقعة. فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق. إذا من المصلحة هنا واضح سواها وين؟ في السلوك سواها. إذا كانت تلك العبارة السابقة مجملة مدل على أن المصلحة في السلوك أو في العصر، هنا نصرح أن المصلحة في السلوك مو مناسب هكذا قلنا. فالمصلحة بلي، فالغرض يعني فالغرض من جعل الخبر حجة، من جعل الإمارة حجة، إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق اللي بهاي المصلحة مساوية لمصلحة الواقع له أكبر. أما عقل فهو مصر، إذا عقل فهو ما بيها فائدة، وعاد الإشكال، وعاد الإشكال، يعني مصلحة الواقع راح يفوت تتم من عدها مني. أما القسم الأول، فخلنا في القسم الأول. القسم الأول شنو هو؟ مسلك الطريقية، يعني يجعل الشارع الخبر حج من باب أنه طريق إلى الواقع. ممكن هذا أخي ولا، يعني الشارع المقدس يقول لنا الخبر حج يعني طريق، طريق طريق إلى الواقع، خذ به كطريق إلى الواقع. ممكن يولا آلة الانسداد، الجواب الجواب آلة الانسداد ممكن يولا آلة الانسداد باب العلم بالأحكام، بلي بلي ممكن، بل فوق الممكن لازم، لأن إذا ما يبعد الخبر حجة كبيماً آخر علم ما كبيماً آخر. الكلام يا أخي وين؟ الكلام والخلاف والإشكال وين؟ حالة الانفتاح، هل يمكن أم لا يمكن؟ الشبهة شو تقول؟ الشبهة والإشكال شو يقول؟ يقول ما يمكن، ليش؟ لأن العلم دائماً موصل إلى الواقع أو أغلب، بينما الإمارة والخبر أقل إصابة. فمع إمكان الأخذ بالطريق الذي هو دائم الإصابة، لا معنى أن المولى يقول لي يجوز لك الأخذ بالطريق الذي هو قليل الإصابة، هذا مو صحيح هذا. فلذلك هكذا نقول، نقول كاحتمالات، كاحتمالات، كإبراز احتمالات. أكو احتمالات ثلاث. احتمال أن الإمارة في نظر الشارع يعني الخبر دائما مصيبة، علما دائما مصيب في نظره، بما هو علام الغيوب، بنظره دائما مصيبة إلى الواقع. فاحتمال قاعد أبرز. احتمال الثاني أن تكون لا مو دائما، كثير كثير كثير مصيبة إلى الواقع، لكن العلوم العلم أكثر، هذا كثير الخبر كثير، لكن العلوم إصابة للواقع أكثر. احتمال الثالث أنه لا، الخبر إصابة للواقع أكثر من إصابة العلوم. هاي احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون الخبر دائم الإصابة، الثاني أن يكون كثير لكن العلوم إصابتها أكثر، الثالث أن نقول بأنه إصابة الخبر للواقع أكثر من إصابة العلوم. هاي احتمالات ثلاثة. الإشكال على من يجي؟ على يا احتمال جعل الخبر حجة باب الطريقية يجي على يا احتمال؟ على الاحتمال الأول يجي إشكال يا ولا؟ لا ما يجي إشكال. ليه؟ لأن الخبر دائم المطابقة، إذا دائم المطابقة لا بأس بجعله حجة. على الثالث يجي إشكال، على الثالث ولم أقل الثاني، على الثالث الذي إصابة الخبر أكثر من إصابة العلم يجي إشكال يا ولا؟ لا ليه؟ لأن أكثر إصابة بعد. نعم يأتي الإشكال على من؟ على الثاني، يعني إذا فرض أن إصابة العلوم أكثر يأتي الإشكال، حيث يقال على أنه لا معنى لجعل الخبر حجة إذ هو يفوت علي الواقع ولو في هذا البعض القليل. إذا يفوت علي مع إمكان إدراك هذا البعض القليل، إدراك الواقع يمكن إدراك الواقع في هذا البعض القليل بواسطة العلم، فأنت لما جعلت لي الخبر حجة من باب الطريقية أنا راح أسلك أو راح أخطع الواقع في هذا البعض القليل، وهذا قبيح ولو كان في بعض قليل. إذن الاحتمالات ثلاثة على اثنين منها جعل الخبر حجة بناء على طريقية ممكن، على واحد ما ممكن. أما القسم الأول شكل طريقية فالوجه فيه لا يخلو من أمور، أحدها كون الشارع العالم بالغيب، بعلم الغيب صار عالم ديما بدوام موافقة هذه الإمارة للواقع، وإن كان المكلف ما يدري، المكلف لكنه بنظر علام الغيوب دائم المطابقة، وإن لم يعلم بذلك يعني بدوام الموافقة، بذلك يعني بدوام الموافقة المكلف. الثاني كونها في نظر الشارع غالب المطابقة، انت اوضح العبارة جيدا، يعني والعلوم اغلب مطابقة، هذا هو المقصود يا اخي التفت جيدا. الثالث كون الامارة في نظره اغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون اكثر العلوم في نظر الشارع غير مصيبة جهلا مركبة في نظره، وإن كان في نظر المكلف مصيبة هاي العلوم دائما. والوجه الأول والثالث يجوزا جعل الحجية للخبر، يجوزا بل يوجبا، والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الإمارة ولو مع تمكن المكلف من العلم، لا بعث عن الشارع، ولو مع تمكن المكلف قطعي. والثاني لا يصح، لا يصح الثاني لا يصح، على الثاني لا يصح جعل الخبر، لا يصح يعني الأمر بسلوك الإمارة، والثاني يعني وعلى الثاني بل موسى وعلى ما أكلان على أول ما كانت مقدرة، هنا هم ليست مقدرة، والثاني يعني والاحتمال الثاني لا يصح، لا يصح معه أو لا يصح، العبارة ما أدري شلون، لا يصح أو لا يصح معه يكون يقول يعني لا يصح معه الأمر بسلوك الإمارة، لا يصح يعني الأمر بسلوك الإمارة إلا مع الانسجاد، ذات مطلب آخر، إلا مع تعذر باب العلم. ليش هذا ما يصح؟ يقول لأن تفويت الواقع، تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر في البعض القليل من دون تداركه بشيء، مفروض هنا ما أكو لا يتدارك بشيء، يعني الإمارة ليست بسبب لحدود مصلحة، هذا قاعد نتكلم على الطريقية قبيح. وأما القسم الثاني، جاي القسم الثاني، القسم الثاني أي شيء هو؟ مسلك السببية. مسلك السببية يعني الإمارة سبب لحدوث مصلحة، نقول تارة نفرض أن في عالم الواقع ما أكو حكم مشترك بين العالم والجاهل، قبل ما آخذ بالخبر هذا أنا مبينة فيما سبق ليس شيء جديد، قبل ما آخذ بالخبر أصلا ما في حكم واقعي في حقيقة، لما آخذ بالخبر، الخبر شي يقول صلاة الجمعة واجبة، تحدث مصلحة وين في صلاة الجمعة في المتعلق، فإذا حدث مصلحة يحدث الوجوب، إذا حدث يسجل كحكم واقعي في حقي، فقبل أن آخذ بالخبر أصلا حكم ما موجود، وإنما الحكم يحدث بما بعد قيام الإمارة، فإن الإمارة تحدث مصلحة تصير سبب، يعني قاعد نتكلم عن السببية، سبب لحدوث مصلحة في متعلقها فينشأ حكم على وفق هذه المصلحة. هذا المسلك الأول، هذا الذي قلنا فيما سبق إذا تتذكرون قلنا هو مستحيل في نفسه. ليش مستحيل؟ لأن إذا مات حكم يا أخي الخبر خبر عن من؟ هذا أمس بينا، نظرا إلى أنه باطل من جهة تواتر الأخبار على أن لله عز وجل حكما واحدا يشترك فيه العالم، هذا الوجه الأول لمسلك السببية. الوجه الثاني أن نقول أكو حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل، لكن ذات الحكم إنشائي، فمجرد إنشاء. فإذا إجى الشخص وخذ بالخبر، فإن أصاب هذا الخبر الواقع صار ذلك الحكم الإنشائي فعلي، وإن لم يصده حكم واقع ياه راح يصير ما أدت إليه الإمارة. يعني يحدث مصلحة فيما في صلاة الجمعة فينشأ حكم على طبق هذه المصلحة. شرط هذا الاحتمال عن الاحتمال السابق، هذا الاحتمال الثاني هو التصويب بالمعنى الثاني، الاحتمال الأول هو التصويب بالمعنى الأول الذي أمس بينته. الفرق بينات ما هو؟ أنه في الأول افترضنا حكم أصلا لا إنشائي ولا فعلي، أما في الاحتمال الثاني لا حكم إنشائي موجود، وإذا طابقت الإمارة ما يحدث حكم جديد، بينما على الأول يحدث حكم جديد دائما في جميع الحالات، أما على الاحتمال الثاني يحدث حكم عند الخطأ عند الإصابة والحكم الواقع موجود ويصير فعلي بعد ما يحدث حكم جديد. هذا الوجه الثاني لمسلك السببية. هذا باطل يو صحيح، هم قلنا باطل ليش؟ لأن هذا يلزم منه عدم اشتراك الحكم الواحد بين العالم والجاهل، والمفروض الأدلة دلت على الاشتراك. فقالنا الوجه الثالث هذا نرجعه إلى يوم السبت إن شاء الله هنطبق هالمقدار. وعما القسم الثاني يعني مسألة السببية فهو على وجود ثلاثة أنا أقول ثلاثة، أحدها أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الإمارة. ليش قال مطلقا تابعا لتلك الإمارة؟ خلاف مطلقا يعني إنشائي والفعل اثنينات، بخلاف عليه من على الوجه الثاني، على الوجه الثاني الذي يكون تابع للإمارة ياهو الحكم الفعلي فقط، وأما الإنشائي وموجود من الأول يعني مو تابع للإمارة. أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الإمارة بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الإمارة وعدم وجودها حكم، لا يوجد حكم. أقول كلمة عدم حسبها أولى من ذكرها، مناسب وشي يقول بحيث لا يكون مع قطع النظر عن وجود الإمارة حكم، أما ما له معنى واحد يقول مع قطع النظر عن عدم الإمارة أي ما له، لكن بعض مرات واحد بالتعبير يصدر من عدة هذا الحج من بعض القافية ما أدري شي يسموه يصير الحاصل، لكن أولى حدث على أي حال. فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع ديما للعالمين بها فقط، للعالمين بتلك الأحكام، والجاهلون مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين. إذا ما عنده إمارة الدلي على حكم العالمين مع قطع النظر عن تلك الإمارة لا حكم له، بل لما نسقط الإمارة يحدث حكم في حق جديد لا حكم له، أو نقول محصول لكن بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي إليه، يعني الله يدري هاي الإمارة راح تحصل وتبقى هالحكم فيسجل هذا الحكم في حقه، أو محصول بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي. وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب. أهل الصواب منهم المخطئ والمصوب، عند أهل الصواب من المخطئ أو من أهل التخطئ، صواب وتخطئ، أهل الصواب من التخطئ. هذا الذي يسوي هيد الجديد لأن المصطلحات ما يعرفها يقول هذا جمع بين أهل الصواب من التخطئ، هاي شلون يصير؟ هم شلون صواب لكن أهل التخطئ؟ على أي حال وتواترت عدنا، وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل. ماذا تواتر؟ على الأخبار والآثار، الآثار على تفسير الأخبار. الثاني، هذا الوجه الثاني، أن يكون الحكم يا حكم الفعلي فقط، مو مطلقا، الفعلي فقط تابع للإمارة، هذا فرق معه أي يعني أتعكم واقعي إنشائي مشترك قبل الإمارة، أن يكون الحكم الفعلي تابعا لهذه الإمارة، بمعنى أن لله في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم والجاهل حتى مع قطع النظر عن الإمارة. كم أصول لولا قيام، لولا يعني شنو مع قطع النظر، لولا لولا يعني مع قطع النظر معه بعبارة أوضح، أكو حكم مشترك لولا الإمارة، لولا الإمارة على لولا الإمارة على خلاف، أكو بل إذا قامت إمارة على الخلاف راح يتبدل، لكن إذا لم تقم الإمارة على الخلاف أكو حكم مشترك، بحيث يكون قيام الإمارة المخالفة إذا كانت مخالفة مانع عن تعليف، يعني ما راح يصير الفعل، الحكم الفعلي هو راح يصير هي ما أدت إليه الإمارة، مانع عن فعلية ذلك الحكم. ليش مانع عن الفعلية؟ لأن تحدث مصلحة جديدة تعارض ذيك المفسدة، فإذا عارضت تزمحل فالحكم الذي كان على طبق ذيك المفسدة راح يزول، لكون مصلحة سلوك هذه الإمارة غالبة على مصلحة الواقع فراح يزول الحكم الواقعي. فالحكم الواقعي إذن الخلاصة فالحكم الواقعي فعلي في حكمه، حكم الواقعي لكن إنشائي يصير فعلي في حكمه، في حق من كانت إمارته مصيبة، أما من كانت إمارته مصيبة فلا ثم كلا. فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، في حق يعني من كانت إمارته مصيبة، وشأني يعني وإنشائي، وشأني بمعنى مجرد وجود مصلحة من دون حكم في حق من، في حق من كانت إمارته مخالفة، لأن الذي إمارته مخالفة ذات الحكم الواقعي في حقه راح يروح، فقط مصلحته موجودة أما هو راح يروح. وشأني هو يفسر الشأني، هو يفسر الشأني ما يحتاج يتفسره، يقول شو خطع عليه، فإن المصلحة موجودة حتى مع الظن بخلافه، مو أنه موجودة لولا الظن بالخلاف، لولا الظن بالخلاف معنى بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم وهو المصلحة، لولا الظن عن خلاف نقول احذفها، إذ مع الظن حتى مع الظن بالخلاف هي موجودة تلك المصلحة. هذا الوجه الثاني أيضا كالأول، في أي شيء أيضا كالأول، في أن الظن بالخلاف حكم واقعي بعد، وهذا الوجه الثاني أيضا كالأول في أي شيء، في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظن بخلافه، بخلاف الحكم الواقعي، الظن بخلاف الحكم الواقعي لأن الإمارة مخطئة ما في حكم واقعي في حق ذاك الحكم الواقعي يزول. ليش يزول؟ لأن الصفة المزاحمة بصفة أخرى، يقول مفسدة الحكم الواقعي راح تصير مزاحمة بينا في مصلحة الإمارة، فإذا صارت مزاحمة راح تضمحل راح يزول الحكم الواقعي، واضح بعد؟ لأن الصفة المزاحمة المفسدة الواقعية المزاحمة بصفة أخرى، صفة أخرى ياهي مصلحة الإمارة لا تصير منشأ للحكم، للحكم الواقعي، فلا يقال للكذب الذي ذي مفسده، الذي ذي مفسده كذب مو ذي مفسده، لكن إذا كان نافع أن يقولوا له قبيح بعد ذيت المفسده هم تصير سبب من القبح، لا لأنه نافع ذيت المفسده معارضة بالنفع، فلا يقال للكذب النافع أنه قبيح واقعا نقطة. والفرق بينه بين هذا الوجه الثاني وبين الوجه الأول في أي شيء، في جهة يشترك في جهة يختلف، في صورة الخطأ يشترك، شلون يشترك؟ لأنه في صورة الخطأ حكم واقعي بعد ذاك الأول كان موجود، ينشأ برد حكم جديد، وإن كان هذا التعبير في شيء من المسامحة لأنه على الوجه الأول أصلا حكم واقعي ما أقول، لكنه ما فهم من باب ذلك التعبير يختلف وين في صورة الخطأ، لأن في صورة الخطأ في صورة الإصابة، في في صورة الإصابة يختلف، لأن على الوجه الأول ينشأ حكم، أما على الوجه الثاني ما ينشأ حكم، هو الأول موجود لكن يصير فعل فقار. ففرقهم في صورة الإصابة، إذ على الأول ينشأ حكم، على الثاني لا ينشأ حكم، وإن كان التعبير بالإصابة هم فيه شيء من المسامحة على الوجه الأول، لكن كما كان المقصود واضح خلص. بعد لذلك يقول: والفرق بينه بين الثاني وبين الوجه الأول بعد اشتراكهما في أي صورة؟ في صورة الخطأ، في صورة الخطأ يستركه. بعد اشتراكهما في عدم ثبوت الحكم الواقعي للظان بخلافه، للظان بخلاف القضاء أو الظان بخلاف الواقع، صار اشتباه بخلاف الواقع، الظان بخلاف الواقع، الظان بخلاف الواقع الذي إمارته عن مخطئ، ماكو حكم واقعي في حقه، ذاك يروح بخلاف العامل، يشترك في صورة الإمارة المصيبة بخلاف العامل بالإمارة المطابقة، حكمه حكم العالم ولم يحدث في حقه بسبب ظنه، ظنه الحاصل من الإمارة، حكم هذا علامة على الوجه الثاني، أنت كمل هذا على وجه، وأما على الوجه الأول فيحدث في حقه حكم جديد. هي هاي تتم المهمة يا أخي حتى يتضح الفرق. نعم كان ظنه مانعا عن المانع وهو الظن، خلصنا عبارة واضحة بحسب الظاهر هاي. نعم ظنه ظنا، ظن هذا الذي إمارته مصيبة، الذي إمارته مصيبة ظنه، ظنه الذي هو موافق يكون مانعا منين؟ من الظن بالخلاف، الذي ظن بالخلاف مانع منين؟ من فعلية الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي شنو الذي يمنع من فعليته؟ الظن بالخلاف. فإذا حصل إلي ظن بالوثاق راح ينعدم الظن بالخلاف الذي هو مانع منين؟ من الفعلية الحكم الواقعي. نعم كان ظنه ظنا، ظن هذا العامل بالإمارة المطابقة، نعم كان ظنه ظن هذا العامل بالإمارة المطابقة مانعا، هذا ظن منين؟ من الذي يمنع عن فعلية الحكم الواقعي. من هو الذي يمنع عن فعلية الحكم الواقعي؟ وهو الظن بالخلاف. والحمد لله رب العالمين.